قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه زكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد لم يزكه، فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرب ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. فغذاء الغنم يعني صغاره الناتج عن منها، إذن حول الأمهات حول لها، كما أن نماء المال ربح المال منه فيعتبر له حول الأصل. غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه زكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول، فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كان في رجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يزكيه. إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك. يريد أن يقول: إذا كان النصاب منعقدا كاملا واستفاد في أثناء الحول فائدة أخرى تضم إلى هذا النصاب، لكن تتمة النصاب لا. نعم، كلمة مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. نريد أن نذكر فقط ولا نعيد الكلام، خلاف العلماء متى يعتبر بداية الحول في عروض التجارة وفي إيش بهيمة الأنعام، هل تذكرون شيئا من ذلك ولا نسيتم؟ مالك يعتبر بدء الحول وكذلك الغنم، مالك يعتبر الحول من بداية ملك رأس الأمهات ولو عشرة، الجمهور يعتبرون بداية الحول من اكتمال الأربعين، وهناك تفصيل جزئي تقدم في أول بحث الزكاة.